الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن الونان: قد ذهبت عنها المحاسن بإدمان السرى وقلة الترفق. ما السرى؟ سير الليل. سير الليل، أحسنت. نعم، أحسنتم. قال: من بعد ما كانت هنيدة غدت أكثر من ذود ودون شنقي. ما الهنيدة؟ كانت من الإبل. نعم، أحسنت. هنيدة اسم للمئة من الإبل. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. رحمه الله: وكنت قد عوضت عن أصطافها خفين هنين ظافرا بالأناقي، فأنت أظلم من ابن ظالم إن كنت من بعد بها لم ترفقي. رفقا بها قد بلغ السيل جيبا، واتسع الخرق على المرتق. وهب لأيديهن أيدا ولها مثنى متينا ما خلع المصدق. فما لضعن حملت من مرة بضعن أودى بها في الغرق. أسأت للغيد وللنوق ولي إساءة بتوبة لم تمحقي. ولم يكن بحب حلم أحد ولم يكن بحب حلم أحنفي، والمنقري قلبي ذا تعلقي. حملت رأسك على شب القنا مروعا به حذات الأينقي. فسق فلا نعم عوفك ولا أمن خوفك ولا تدر انفقي. ودع يسوق بعضها بعضا فقد دنا ولوجها بوعد. نعم، ضيقي. أحسنتم، بارك الله فيكم. والتتحفي. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وكنت قد عوضت من أخفافها خفي حنين ظافرا بالأنق. الأخفاف جمع خف، والخف للبعير كالحافر للفرس، جمعه أخفاف. أما الخف الذي نلبسه فجمعه خفاف، جمعه خفاف. وأما رجوعه بخفي حنين فهو مثل يضرب في الرجوع بالخيبة. أصله أن إسكافا بالحيرة يقال له حنين، جاءه أعرابي فساومه بخفين وما كسه فيهما حتى أحرجه، ثم لم يشتري منه، فأغضب ذلك حنينا وعزم على أن يكيده، فرصده حتى إذا ارتحل تقدمه بالخفين، فعلق أحدهما على شجرة على طريق الأعرابي، ثم تقدم قليلا وطرح الآخر على قارعة الطريق، ثم كمان حيث لا يراه أحد. فجاء الأعرابي حتى إذا حاذ الخف المعلق بصر به، فقال: ما أشبه هذا الخف بخف حنين، فلو كان معه صاحبه لأخذته. ثم سار قليلا فعثر على الآخر مطروحا، فندم على تفريطه في الأول، فنزل عن راحلته فعقلها وأخذ الخف المطروح ورجع ليأخذ الخف الأول. فخرج حنين فأخذ الراحلة وما عليها وذهب، حتى إذا رجع الأعرابي بحث عنها فلم يجدها، فلما أيس منها رجع إلى حيه ومعه الخفان. فكان قومه يقولون: بما جئت من سفرك؟ فيقول: جئتكم بخفي حنين. فذهب قوله هذا مثلا يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة. يقول ابن الونان في البيتين قبله: إن تماديت على إتعاب هذه النوق فإنها ستتلف وستندم عليها كما ندم الكسائي والفرزدق. ويقول في هذا البيت: لن تندم فحسب، بل سترجع بخفي حنين، أي سترجع بالخيبة والحرمان بدلا من رجوعك بها، لأنها ستتلف ولن يبقى منها شيء. أما قوله ظافرا بالأنق فالظفر الفوز، والأنق الفرح والسرور، وهذا الاستعمال في الضد هو سيرجع بالحرمان. وقال هنا ظافرا بالأنق أي بالفرح والسرور، هذا الاستعمال في الضد معدود عند علماء البيان من التهكم، نريد شاهدا عليه من القرآن. قال الله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. أحسنت، ذق إنك أنت العزيز الكريم، نعم، المقصود الذليل المهان. ومنه أيضا فبشرهم بعذاب أليم. أحسنت، فبشرهم بعذاب أليم، البشارة حقيقة فيما يسر، وقد وضعت هنا موضع النذارة. ومنه أيضا قوله تعالى: هذا نزلهم يوم الدين، النزل ما يعد للضيف، وقد سميت هنا صنوف العذاب نزلا، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، لآكلون من شجر من زقوم، إلى أن قال: هذا نزلهم يوم الدين. ومن طريف هذا الفن قول ابن الرومي: فيا له من عمل صالح يرفعه الله إلى أسفلي. قال: لأنت أظلم من ابن ظالم إن كنت من بعد بها لم ترفقي. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وابن ظالم فاتك من فتاك العرب المشهورين، اسمه الحارث بن ظالم، له أخبار كثيرة، منها فتكه بخالد بن جعفر وهو في جوار الملك النعمان بن المنذر، وكان خالد بن جعفر قد قتل بعض أشراف قبيلة الحارث بن ظالم، فقال الحارث بن ظالم لقومه: أنا أكفيكم خالد بن جعفر. فقيل له: كيف تصل إليه وهو في جوار الملك؟ فقال الحارث: لأقتلنه ولو كان في حجر الملك. ثم أخذ الحارث فرسا من عتاق الخيل وأهداه للملك النعمان، فأعجبه وأقبل عليه وقربه ورفع منزلته عنده، ووصل الحارث إلى جعفر بن خالد فقتله وفر، فوجه النعمان في إثره جماعة فلحقوا به فقتل بعضهم ورجع الباقون ولم يظفروا به، ولحق الحارث بن ظالم بأهله. هذه إحدى فتكاته، وللعربي في الحارث بن ظالم مغالاة كبيرة. يقول ابن ونان: لأنت يا حادي النوق إن لم ترفق بها أظلم من الحارث بن ظالم الذي تضرب العرب المثل بفتكه. قال: رفقا بها قد بلغ السيل الزبا واتسع الخرق على المرتق. رفقا بها أي يرفق بها، قد بلغ السيل الزبا، الزبا جمع زبية، وهي حفرة تتخذ للأسد في الموضع العالي وتغطى بشيء ويجعل عليها لحم، فإذا جاء الأسد ليتناول اللحم سقط فيها ثم يتبع بعد ذلك بالرماح. وقولهم بلغ السيل الزبا مثل يضرب للشيء الذي جاوز الحد، لأن السيل لا يصل إلى الموضع العالي إلا إذا كان جارفا مجحفا. واتسع الخرق على المرتق، اتسع ضد ضاق، والخرق الثقب النافذ، والمرتق فاعل الترتيق، يقال رتق الثوب إذا أصلحه. الرتق ضد الفتق، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وهو مثل يضرب لبلوغ الأمر نهاية لا يمكن تداركها. وقد قال الشاعر: لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراتق، وفي رواية على الراقع. يقول ابن الونان للسائق: أرفق بها فقد بلغ الأمر غايته في الهول، فقد بلغ الأمر غايته في الهول، وبلغ حدا لا يمكن تداركه. وهب لأيديهن أيدا ولها متنا متينا ما خلا عن مصدقي. هب اعتقد، وهو فعل أمر لا يستعمل منه ماض ولا مضارع. وهب لأيديهن، الأيدي جمع يد، أيدا الأيد القوة، الأيد القوة. ومنه قوله تعالى: والسماء بيناها بأيد أي بقوة، واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة. وهب لأيديهن أيدا ولها متنا، المتن الظهر، متينا أي شديدا قويا، ما خلا عن مصدقي. مصدق مفعل من الصدق، وهو الشدة والصلابة، يقال شيء صدق أي صلب قوي. قال أن ترى في معلقته: جادت له كفي بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم. قال في موطأة الفصيح: والصدق في الأشياء مثل الصلب، والصدق في الأشياء مثل الصلب، والصدق في القول لضد الكذب، والصدق في القول لضد الكذب. ما خلا عن مصدقي، فما لضعن حملت من مرة بضعن أودى بها في الغسق. فما لضعن، الضعن والضعن جمع ضعينة، وهي في الأصل المرأة في الهودج، ثم توسع فيه فأطلق على المرأة مطلقة وإن لم تكن في الهودج. فما لضعن حملت من مرة، المرة القوة، قوة الخلق وشدته، ومنه في القرآن ذو مرة فاستوى. أحسنت، ذو مرة فاستوى. بضعن، الضعن بفتحتين وتسكن العين فيقال الضعن، السير. قال تعالى: يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، أي في السفر والحضر. أودى بها، أودى بها أهلكها. في الغسق، الغسق ظلمة أول الليل، ومنه في القرآن نعم أحسنت، ومن شر، ومن شر غاسق إذا وقب. يقول في هذين البيتين: افرض أن هذه الإبل قوية، فالنساء اللاتي عليهن ليس بهن قوة على سفر يهلكهن في ظلمة الليل، فإساءتك أيها الحادي السائق ليست قاصرة عن النوق، بل كما قال بعد: أسأت للغيد وللنوق ولي إساءة بتوبة لم تمحق. الإساءة ضد الإحسان، والغيد جمع غيداء، وهي المرأة المتثنية لينا. لم تمحقي يقال محقه إذا أبطله ومحاه، يقال محقه إذا أبطله ومحاه. ومنه في القرآن يمحق الله الربا. أحسنت، يمحق الله الربا أي يهلكه، حسا بتلفه أو معنا بذهاب بركته. يقول: أسأت إساءة عظيمة لا تمحوها توبة، لو لم يكن بحب حلم أحنف والمنقري قلبي ذا تعلقي، حملت رأسك على شبى القنا مروعا به حداث الأينقي. الحب والمحبة ميل النفس بفطرتها إلى ما تدرك حسنه أو إحسانه، والحلم مصدر حلوم إذا صفح وستر، وإذا ذكر الحلم ذكر الأحنف، لذا ذكره هنا قال: لو لم يكن بحب حلم أحنف والمنقري قلبي ذا تعلقي، حملت رأسك على شبى القنا. الشبى واحدته شبات، وشبات كل شيء حده وطرفه، والقنا واحدته قناة وهي الرمح. مروعا أي مفزعا، يقال روعه إذا أخافه وأفزعه. ذكر الأحنف بن قيس والمنقري، نبدأ بالمنقري لأنه صحابي. المنقري هو قيس بن عاصم المنقري التميمي رضي الله عنه، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكان مشهورا بالحلم والعقل، حتى إنه قيل الأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم المنقري، وهو خال الأحنف. قال: رأيته يوما قاعدا محتبيا بحمائل سيفه، حماية السيف حبله، يحدث قومه حتى أتي برجل مكتوف وآخر مقتول، فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابنك. قال الأحنف: فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه، فلما أتمه التفت إلى ابن أخيه فقال له: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، عصيت ربك وقطعت رحمك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك. ثم قال ابن له آخر: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أمك 100 ناقة دية ابنها فإنها غريبة. ولم يزل على ذلك. وأما الأحنف فهو الأحنف بن قيس التميمي من سادات التابعين، أسلم رحمه الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به، وكان سيد بني تميم والمطاع فيهم، كان إذا غضب سلت بنو تميم سيوفها قبل أن يعلموا فيما غضب. خاصمه رجل فقال الأحنف: لئن قلت واحدة لتسمعن مني عشرة. فقال الأحنف: لكنك إن قلت عشرة لم تسمع واحدة. وقال رحمه الله: لست بحليم ولكني أتحالم. قال حاتم الطائي: تحلم عن الأدنين واستبق ودهم ولن تستطيع الحلم حتى تحلما، يعني كن حليما على أقاربك ومن تعاشره وتصاحبه واستبق حبهم لك، ولن تستطيع الحلم حتى تحلما، يعني لن تكون حليما حتى تتحلم، إذا لم تكن حليما فاصطنع الحلم، فالحلم بالتحلم. هنا صار الناظم إلى التهديد، يقول: لولا حبي لحلم الأحنف والمنقري وتعلق قلبي بذلك لحملت رأسك أيها الحادي على رؤوس الرماح حتى أجعلك عبرة لكل من تسوي له نفسه من الحداة أن يكلف الإبل ما لا تطيق، فسق فلا نائم عوفك ولا أمن خوفك ولا ذرا فقي، فسق أمر من السوق، فلا نائم عوفك، هذا دعاء عليه أي لا نائم بالك، فالعوف هو البال والشان، ولا أمن خوفك دعاء عليه أيضا، ولا تدرن فقي، يقال درن فق الرجل إذا أسرع، يقول: أما وقد نجاك حلمي، فسق. ثم دعا عليه بأن لا ينعم باله، قال: ولا تدرن فقي إلا تسرع، ودع يسوق بعضها بعضا فقد دنا ولوجها بوعر ضيق، دع معناه ترك. والمشهور عند أهل اللغة أن العرب أماتت ماضي يدع ومصدره، لكن سمع الماضي بقلة، قرئ في الشواذ: ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى بالتخفيف، وفي الحديث: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا تركه في دعة وسكون. ومن المصدر ما في الحديث: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات. فالماضي قليل الاستعمال، وكذلك المصدر قليل الاستعمال ولم تمته العرب. ودع يسوق بعضها بعضا، أي تسوق نفسها بنفسها. فقد دنا، أي قرب ولوجها، أي دخولها بوعر، الوعر الصعب، بوعر ضيق. يقول: اتركها تسوق بعضها بعضا فقد قرب دخولها بمكان وعر ضيق لا يمكن أن تسلكه إلا أن تكون متتابعة يقدم بعضها بعضا، أما أنت فسوقك العنيف يحرجها ويحملها على التدافع في هذا الطريق الوعر فتعطب بذلك وتهلك. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.